رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا قبل الصلاة عن مسألة مد عدوى وجرها، وهو أن يباع ربوي ومعه غيره مقصود في العقد، لأن هذا الغير مقصود في العقد، يراد في العقد هذه الجوال، مع مال ربوي جنسه سواء كان معه غيره في العوض أو لم يكن معه غيره. وقلنا مثل مسألة مد عدوى وجرهم، فكلا الأمرين اللي هو مد العدوى والدرهم كلاهما مقصودان في العقد. وذكرنا أنه إذا كان ما مع الربوي ليس مقصودا في العقد فإن هذا لا يضر. فمثلا الخبز هو عبارة عن بر مع ملح، فإذا بعنا خبز بخبز هل نعتبر أن العقد بر وملح مع بر وملح؟ أو أن الملح ليس مقصودا في العقد؟ ليس مقصودا في العقد، فبناء على هذا يصح البيع، لأن الخرط الذي مع الربوي ليس مقصودا في العقد. فقل مثل هذا في كثير من البيوعات. فمثلا العصير، عصير العنب هو عبارة عن عنب معصور مع ماء، فهل الماء مقصود في العقد؟ ليس مقصودا في العقد. التمر هو عبارة عن تمر يحتوي على نوى، النوى هل هو مثل التمر أو يختلف عن التمر؟ يختلف. وذكرنا لكم أن نوى التمر يباع، فلو بعت تمر داخله نوى بتمر داخله نوى، فهل نعتبر النوى الداخل هذا أمر ثاني مقصود في العقد أو ليس مقصودا؟ إذن هل يؤثر في العقد؟ لا يؤثر في العقد. فإذا كان ما مع الربوي ليس مقصودا في العقد فلا يؤثر في العقد، وإن كان مقصودا في العقد فهو مؤثر في العقد. اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا يباع تمر بلا نوى بما أي بتمر فيه نوى. ولا يباع تمر بلا نوى بتمر فيه نوى. السؤال: إذا أخرجنا النوى من التمر يتغير حجمه أو لا يتغير؟ يؤثر في الصاع أو لا يؤثر؟ جهل التماثل. والمراد في التمر هنا الذي بلا النوى المراد به التمر، والتمر الذي بنوى هل يراد التمر والنوى أو التمر فقط؟ التمر، تمر بتمر. لا نستطيع أن نعرف التماثل فيهما، فكأننا قد علمنا التفاضل، فلا يجوز ذلك. نعم. باستمال أحدهما على ما ليس من جنسه، وكذا لو نزع النوى ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى. لو باع التمر ونوى يفهم من أن النوى مقصود أو ليس بمقصود. لما أخذنا النوى من التمر وأدخلناه في العقد مقصود. بتمر ونوى النوى الثاني كذلك مقصود أو ليس بمقصود؟ مقصود. فهنا رجعنا لمسألة مد عدوى ودرهم، وهو مال ربوي معه غيره مقصود في العقد، إذن يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. نعم. ويباع النوى بتمر فيه نوى. طيب لو عندنا نوى أردنا أن نشتري به تمر داخله نوى، التمر الذي داخله نوى هل أنا أقصد النوى الذي داخله؟ لا أقصد النوى. فعندي نوى مال ربوي لأن النوى يكال، سأشتري به تمر داخله نوى، والنوى الذي داخله لا أقصده، إنما أقصد ذات التمر. فنوى بتمر اختلف الجنس أو اتفق؟ اختلف. وإن كان معه نوى غير مقصود لا يهمني، لأنه ليس مقصودا في العقد، هل يؤثر هذا ولا يؤثر؟ لا يؤثر. إذن لا إشكال في أن أبيع نوى بتمر فيه نوى، لأن النوى الذي داخل التمر ليس مقصودا في العقد، فينعقد العقد على النوى وعلى التمر هنا لا على نوى. تبينت المسألة؟ نعم. ويباع لبن ويباع صوف بشاة ذات لبن وصوف. ويباع لبن ويباع صوف بشاة ذات لبن وصوف. الآن أنا إذا أردت أن أشتري شاة فيها لبن بلبن، أنا أريد الشاة كاملة، هل اللبن الذي داخل الشاة مقصود في العقد؟ لا. ولا لبن تابع وأنا أريد كامل الشاة؟ كامل. فهل يعتبر هذا مال ربوي؟ هنا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. المال نقود، وأنا سأشتري العبد بماذا؟ بنقود. نقود بنقود، لكن المال الذي مع العبد مقصود في العقد أو غير مقصود؟ تابع، تابع. فلو اشترط المشتري يقول بشرط أن يكون ماله معه، وكان المال الذي معه نقود، هل نقول لابد من التماثل بين النقود والنقود؟ وإلا النقود غير مقصودة في العقد، غير مقصودة. العقد إنما وقع على العبد، والنقود تابعة. والقاعدة عندنا أن التابعة تابع، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فنفس الكلام هنا، لبن بشاة فيها لبن، اللبن الذي في الشاة أصيل أو تابع؟ تابع. فهل نقول لا بد من التماثل بين اللبن واللبن؟ لا، لأن اللبن هنا غير مقصود. وكذا صوف وشاة عليها صوف، الصوف مقصود في العقد أو ليس بمقصود؟ صوف الشاة الذي على ظهرها ليس بمقصود في العقد. فلذا هل نقول أنها مسألة مد عجوة ودرهم أن كلاهما مقصود؟ لا. فبناء على هذا يجوز ذلك. نعم. التمييز بين المقصود وغير المقصود هل هو في الصياغة يعني؟ لا، في النية. في نية المتبايع ما يعرف من صورة المسألة. يعرف غالبا، يعرف من صورة المسألة غالبا. إن معي صوف كثير أريد أن أشتري فيه شاة فيها صوف، وش أريد في الصوف الذي عليها؟ وأنا عندي الصوف، أنا أريد ذات الشاة، لا أريد ما عليها من صوف. عندي لبن كثير وأريد أن أشتري شاة فيها لبن، ما الذي أريده باللبن وأنا عندي اللبن الكثير؟ فهذه المسألة واضحة، يعني تعرف من صورة العقد. نعم. واللبن وصوف الشاة غير مقصود، كدار مموى سقفها بذهب. كدار قد موى سقفها بذهب، أشتريها بدنانير ذهب. أنا بشتري بيت فيه براويز وفيه تحف من ذهب، أنا لا أقصد هذه البراويز وهذه التحف، أنا أريد أشتري كامل البيت، الذهب هذا لم ألتفت إليه، فأريد أن أشتريه بنقود من ذهب، فالذهب مقصود أو غير مقصود؟ إذن هل لا بد فيه من التماثل؟ لا. هل أقول عندي مسألة مد عجوة ودرهم؟ لا. لا، لأن الذهب غير مقصود. نعم. كذلك مموه سقفها بذهب. إذا القاعدة عندنا يعني حتى نستخلص قاعدة من كل هذا الكلام، إن كان المال الربوي الذي من جنس ما يشترى به، من جنس النقود، إن كان المال الربوي الذي من جنس الثمن مقصود في العقد، فهنا لا يجوز أن يباع مع غيره. وندخل في مسألة مد عجوة ودرهم. وإن كان غير مقصود في العقد فإنه يصح العقد لأنه غير مقصود، فإنه يصح العقد لأنه غير مقصود. نعم. وكذا درهم فيه نحاس بمثله. فيه نحاس بمثله، النحاس مقصود في العقد؟ النحاس الذي يضاف للدرهم. لا. عندي ذهب عيار 18 أريد أن أبيعه بذهب عيار 18، هل نقول أن العقد ذهب مع نحاس بذهب مع نحاس؟ لا. مثل مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم؟ لا. مع كل واحد منهما جنس آخر مقصود في العقد، ولا النحاس غير مقصود في العقد؟ غير مقصود في العقد. إذا المقصود في العقد هو الذهب فقط، فلا نقول مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم. نعم. أو بنحاس ونخلة عليها ثمرة بمثلها أو بثمر. أي نخلة عليها ثمرة يجوز أن أبيعها بنخلة عليها ثمر، فهل نقول في هذه المسألة أن الثمرة مقصودة في العقد وإلا النخلة هي المرادة بالعقد؟ النخلة هي التي تراد في العقد، فنخلة بنخلة والثمر تابع. اكتبوا. فالربوي، فالمال الربوي إذا كان تابعا في العقد وليس بمقصود أصالة، فإنه لا يؤثر فيه ولو كان الثمن من جنسه، إذ يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وقلنا أصلهم في هذا حديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. أشتري عبد ومعي نقود، والعبد هذا له نقود، فاشترطت أن تكون النقود مع العبد، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هنا مشكلة، نقود بعبد مع نقود فصارت مد عدوى ودرهم؟ لا، ما قال ذلك. جعل النقود تابعة، جعل النقود تابعة. نعم. ويصح بيع نوعي الجنس في نوعي أو نوعي الحنطة الحمراء والسوداء. هذه واضحة جدا، ما في مشكلة أن أبيع تمر خلاص بسكري، أو أبيع تمر سكري وخلاص، تمر سكري وخلاص، صاع من هذا وصاع من هذا، بصاعين مثلا من تمر برحي، لا إشكال في ذلك. اختلاف الأجناس لا يؤثر أبدا في الربا. نعم. أو اختلاف الأنواع عذرا وليس الأجناس. نعم. كحمضة حمراء وسوداء ببيضاء، وتمر معقري وضرني بإبراهيمي وصيحاني، ومرد أي مرجع الكيل. اكتبوا مرجع الكيل والوزن. يعني متى نقول أن هذا مكيل وأن هذا موزون؟ عندنا ثلاث قواعد في هذا الباب. القاعدة الأولى وعليكم السلام، ما كان في عصر النبوة ما كان فمرده إلى العرف في عصرهم. عندنا حبوب وثمار كانت موجودة عندهم في عصر النبوة، وعندنا بعض الأموال كانت موجودة عندهم في عصر النبوة، فكانت في عصرهم تكال، وفي هذا العصر توزن. هل نعتبرها مكيلة أو موزونة؟ مكيلة. نعتبرها بما كان في عصرهم، والعرف في عصرهم أن الكيل هو مكيال المدينة، وأن الوزن هو ميزان مكة. فالميزان المعروف في عصرهم هي موازين أهل مكة، والمكاييل المعروفة في عصرهم هي مكاييل أهل المدينة، ولذا عرف بالصاع النبوي، صاع أهل المدينة. فهذا هو العرف في عصرهم، وهذه القاعدة ينضوي تحتها قاعدتان: ألف، الموائع كلها مكيلة، الموائع كلها مكيلة، فكل شيء مائع مكيل، وهذا في عصرهم وفي عصرنا كما قلت لكم الآن. ما في شيء ما يوزن، كله يعرف باللتر، واللتر بالحجم أو بالوزن. بالحجم، لتر الماء هو لتر اللبن، هو لتر الصابون الفيري ونحوه، كلها حجم واحد لكن يختلف الوزن. الثاني باء، كل المعشرات، كل المعشرات مكيلة. وش المعشرات؟ هي ما يجب فيها العشر في الزكاة، هي ما يجب فيها العشر أو نصف العشر في الزكاة. وما هي الذي يجب فيها نصف العشر والعشر في الزكاة؟ الحبوب والثمار، هذه كلها مكيلة في عصره، أي ليست موزون. طيب، إذا لم يكن هذا الشيء في عصر النبوة، ننتقل للأمر الثاني، وهو مرد ما لم يكن موجودا عصر النبوة إلى العرف. أمور لم تكن موجودة في عصر النبوة جاءتنا في هذا العصر، هل نعتبرها مكيلة أو موزونة؟ لا. ما كانت موجودة في جزيرة العرب كلها، ولم يعرفها العرب قبل ذلك، نقول مردها إلى العرف، فهذه الأمور ترد إلى العرف. فإذا كانت في بلد توزن نعتبرها موزونة، عرف أهل البلد نفسه، وإن كانت هي في نفس العصر لكن في بلد آخر تكال نعتبرها مكيلة، لأن عندنا قاعدة شرعية أن كل ما لم يرد فيه نص شرعي ولم تحده اللغة فمرده إلى العرف. ثالث هذه الأمور قالوا ما في عرف معين، ما عندنا عرف معين. إذا تعذر العرف قيس على ما كان موجودا عصر النبوة. ما عندنا عرف معين، فمن الناس يقول هذا يكاد، ومنهم من يقول هذا يوجد. نقول ما أقرب شيء إليه في عصر النبوة؟ ننظر إلى هذا الأمر الجديد الذي جاءنا، نقول هذا شبيه في عصر النبوة بالشعير. طيب الشعير في عصر النبوة يكال أو يوزن؟ يكال. قالوا يكال، إذن هذا يكال. لا، هذا ليس شبيها بالشعير، هذا شبيه بالسكر. السكر يكال أو يوزن؟ يوزن. إذن هذا يوزن. ننظر ما الذي أو الوضع كان في عصر النبوة، هل يكال أو يوزن؟ نقيس عليه. نعم، في شكله أو في استعمالات، في الشكل، في القياس، القياس في الشكل أو الاستعمالات. أقرب شبه، ويقولون في الشبه أدنى شبه، هم مثلا في باب باب الصيد. لا، دعونا من صيد المحرم. من يقول بأن الأصل في المأكولات التوقيف وليس الجواز، وهذا قول قوي. احنا المذهب عندنا الأصل فيها الجواز، ما لم يرد دليل على تحريمها. هناك من يقول لا، الأصل ليس الجواز. طيب جاءتنا حيوانات جديدة ما ورد فيها نص، يقول نقيسها على أشبه شيء إليها. هذا يشبه ماذا؟ يشبه الكلب أو يشبه الخروف، نلحقه بشبه أدنى شبه. وكذا قالوا في صيد المحرم، قالوا يلحقونه بأدنى شبه. فمثلا الحمامة قاسوها على ماذا؟ الشاه. ما هو وجه الشبه؟ تعب عبا من الماء، شبه يسير جدا. قالوا هذا الذي نريده هنا، الشبه نلحقه بأدنى شبه، نلحقه بأدنى شبه. اقرأ. وردوا أي مرجع الكيد لعرف المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرجع الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى عبد الملك بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة. وما لا عرف له هناك أي بالمدينة ومكة. إذا الحالة الثانية نأتي إليها. نعم، اعتبر عرفه في موضعه، اعتبر عرفه في موضعه. نعم، لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز. أن اختلفت البلاد اعتبر الغالب، فإن لم يكن رد مدة، فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز. بالحجاز أي في مكة والمدينة. نعم، وكل ما مكين ويجوز التعامل، وكل ما مكين قاعدة. نعم، ويجوز التعامل بكيل لم يعهد، بكيل لم يعهد. لسنا ملزمين بمكيال أهل المدينة. جبنا صاع جديد، مقاييس تختلف. ما يؤثر هذا في أن إذا قيس به سلعتين أنهما متماثلات؟ لأن الحجم واحد، نكتشف أن الحجم واحد، فلا يلزم أن يكون صاع نبوي، لا يلزم أن يكون صاع نبوية. نعم، انتهينا الآن من ربا الفضل كله. في عليه سؤال أو جميع مسائله واضحة؟ شيخ. نعم، بالنسبة لوضع العرف ثانيا ثم الثالث اللي هو مرده إلى الحجاز. نعم، هل هذا يعني السؤال سابق الأوان، لكن هل هذا على كل مذاهب أو لا؟ لا، ما على كل مذاهب. كل الكلام اللي قلته مو على كل مذاهب. من أول شيء، من المرجع إلى عرف النبوة ليس على كل مذاهب. هناك من المذاهب من ترى أن الأصل هو عرف كل زمان، ليس عرف عهد النبوة. وهناك من المذاهب من يرى أن الأصل عرف كل مكان، ليس عرف كل زمان. حتى في الزمان غلب العرف في هذا الزمان كذا، إلا في المنطقة الفلانية العرف عرفه. فلكل حال. نعم، بالفضل لو أحد يسكن في البادية ويجهل بالعرف في أصل النبوة، ما هو كان العرف يعني في هذا في هذه الأشياء، يجهل يجهل تماما، يعني ما عندهم علماء في البادية أو في ماذا يفعلون، بماذا يعملون في عرفهم هم؟ تقصد ما هو المكيل وما هو الموزون؟ أي ما يعرفون ما هو المكيل والموزون في عصر النبوة. هو ما يقولون ما ورد في النص الشرعي لا يتجاوز، اللي هو الأصناف الستة. ما يعرفون، ما عندهم كتب. هاد نحن نحكم على ما من يعلم، أما من لا يعرف فهذا لو جهل ما هو أشد من ذلك بكثير ما عذر. مسألة أوسع من ذلك بكثير، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إحنا كلامنا على من يعلم لابد أن يأخذ بهذا الحكم، من يجهل عذرناه بأمور أكبر من ذلك بكثير. طيب، انتهينا الآن من ربا الفضل، ننتقل الآن إلى ربا النسيئة. وربا النسيئة أشد تحريما من ربا الفضل، وذلك لأنه قد روي في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. وهذا ما حمل بعض الصحابة على أن يجيزوا ربا الفضل. والصواب أن ربا الفضل محرم. وأما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة فقد حمله أهل العلم على بعض المحامل، منها أنه لا ربا أشد من ربا النسيئة، يعني ربا النسيئة أشد من ربا الفضل. ومنها أن الحديث منسوخ بالأحاديث الكثيرة التي جاءت تحرم ربا الفضل. ومنها مما أجيب قالوا بأن لا ربا إلا في النسيئة يبيح في ربا الفضل بالمنطوق أو بالمفهوم. هل قال ربا الفضل جائز ولا فهمنا من لا ربا إلا في النسيئة أن ربا الفضل جائز بالمفهوم، والأحاديث الأخرى تحرم ربا الفضل بالمنطوق أو بالمفهوم؟ منطوق. فتعارض مفهوم ومنطوق، فأيهما يقدم؟ منطوق. المنطوق. والردود على هذا الحديث كثيرة جدا، لكن ربا الفضل جماهير أهل العلم على أنه محرم، وممن روي على أنه أباح ربا الفضل ابن عباس، وقد روي أنه تراجع عنه قبل موته، وروي عنه إباحة أمرين قد اتفق الصحابة على تحريمها، وأنه تراجع عنهما قبل الموت، ربا الفضل ونكاح المتعة، كلاهما روي عن ابن عباس أنه أباحهما، وأن الصحابة احتجوا عليه بالنصوص الصريحة وأنه تراجع عن ذلك. ما هو ربا النسيئة؟ ربا النسيئة هو بيع مال الربوي بمال الربوي يشاركه في العلة للجنس. الفضل يشاركه الجنس، النسيئة يشاركه في العلة أوسع من الجنس، يشاركه في العلة مع نسأ بينهما، والنسأ هو التأخير، أن يكون أحد العوضين أو كلا العوضين مؤخر، فلا يتقابضان يدا بيد في المجلس. والأصل فيه نفس حديث عبادة بن الصامت نكتبه مرة أخرى حتى نشرح عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء إلى أن قال فإن اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه الأصناف الستة ثم قال يدا بيد سواء بسواء مثلا بمثل. يدا بيد أي لا بد من التقابض. فإن اختلفت أي اختلف الجنس، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أي لا بد من التقابض حتى لو اختلفت الأجناس. طيب، بناء على هذا الحديث، إذا بعت ذهب بفضة لا إشكال في التفاضل اتفاقا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اختلف فبيعوا كيف شئتم، لكن هل يجوز أن أؤخر أحد العوضين؟ لا يجوز، يجب التقابض. النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لا بد من التقابض. بعت بر بشعير لا إشكال من التفاضل، صاع بصاعين في إشكال، فإن اختلفت فبيعوا كيف شئتم، لكن لا بد من يدا بيد، لا بد من يدا بيد. إذا بعت ذهب بشعير يجوز لأن اختلفت العلة، هذا موجود. جاء طار العلة في الحديث، مفهوم. كيف مفهوم؟ هذا وزن وكيل. جاء طار وزن وكيل في الحديث. نعم. يرجع للعرف الذهب يعني. عندنا ما نرجع للعرف إلا إذا عدم النص. عندنا نص. ذهب ببر، ذهب بشعير، ذهب بتمر. هل لا بد أن يكون يدا بيد؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يدا بيد اختلفت، اختلفت. فبيعوا إذا كان يدا بيد. ليش يقول لا؟ ظاهر الحديث يلزم او لا يلزم؟ دعونا مع الظاهر. ظاهر الحديث يقول لا بد يدا بيد او لا يلزم او لا يلزم. طيب ليش انتم شو تقولون ما يلزم؟ نعم يا سعود. اذا اختفى هذه الاصنام صار فيها عاديا يعني صار فيها عادي. طيب احنا الى الان في بيع عادي. نعم ذهب ببر، ذهب بتمر، ذهب بشعير، بيع عادي او ليس بعادي؟ طيب هل لابد ان يكون يدا بيد؟ هل لابد من التقابض؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدا بيد ولا تقول لا يلزم؟ ممكن راجع على اخر انواع، اخر الانواع، او خصص قليل الحديث الثاني. ممتاز شغلك صح. او خصص بحديث اخر، مخصص هو بحديث اخر اجمع اهل العلم عليه، وهو حديث السلم. كانوا يسلمون في التمر السله والسلتين. التمر يسلمون فيه بماذا؟ بالنقود. كيف يسلمون بالتمر والثمر؟ انني اقول ادفع لك الثمر بعد سنتين، او اعطيك الثمر بعد سنه او بعد سنتين، وادفع لك النقود الان. النقود ما هي؟ ذهب وفضه. وما يسلمون فيه ما هو؟ التمر. منعهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كلاهما ما الربوي ولا اجاز؟ قال اجاز ذلك. فحديث السلم صريح في انه يجوز ان تبيع هذه الاصناف الاربعه مع الذهب والفضه بلا تقابض. ظاهر؟ السلم كانوا يسلمون في الثمار، التمر والزبيب والقمح والبر. السنة والسنتين يعني يدفعون البر متى؟ بعد سنة. ويدفعون النقد متى؟ في المجلس حال. صار في تقابض ولا ما في تقابض؟ ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن حديث السلم ظاهر في أن علة الذهب والفضة ليست كعلة باقي الأصناف الأربعة. باقي الأصناف الأربعة، فهنا لا إشكال في أن أبيع الذهب والفضة مع بقية الأصناف الأربعة بلا تقابض. بلا تقابض. لكن الذهب مع الفضة لا بد فيه من تقابض؟ لا. والأصناف الأربعة بعضها مع بعض لا بد فيه من تقابض؟ لا. طيب، والمرجع في ذلك هو العلة ليس الجنس. فالذهب علته ماذا؟ الوزن. الوزن. وهذه الأصناف الأربعة قلنا علتها ماذا؟ الكيل. والآن سنقعد على هذا الأمر، سنقعد على هذا الأمر. قواعد ربا النسيئة. أول قاعدة، إذا اتفقت العلة لزم التقابض ولو اختلف الجنس. قضية التقابض لا كقضية التماثل، وهذا أمر ظاهر. إذا اتفقت العلة لازم التقابض ولو اختلف الجنس. فالبر بالشعير لا بد فيه من تقابض، والذهب بالفضة لا بد فيها من تقابض. القاعدة الثانية ركزوا معي فيها جيدا، إذا كانت العلة الوزن ولم يكن أحد العوضين نقدا، لزم التقابض. يعني حديد بنحاس هل لابد من تقابض؟ حديد بنحاس لابد. لماذا؟ كلاهما موزون. حديد بلحم يلزم التقابض لأن كلاهما موزون ولا ينتفك لمطعوم أو غير مطعوم. لكن إن كان أحد العوضين نقدا، حديد بدراهم أو حديد بدنانير، لا يلزم التقابض حتى لا نسد السلم في الموزونات. باب السلم رخصة في المكيلات وفي الموزونات. حتى ما نقول ما يجوز تسلم في موزون، انك تطالب انهم يسددون لك حديد بعد سنتين تدفع نقودها الان، وهم يقولون الموزونات رخصه. فلو منعنا او الزمنا بالتقابض مع كون احد العوضين نقدا لقلنا ما في سلم في باب الموزونات، ظهرت. طيب، فان كان احد العوضين نقدا كدراهم فإن كان أحد العوضين نقدا لم يلزم التفاضل، مع أنهما يتحدان في العلة. مع أنهما يتحدان في العلة. ليش نعم؟ طيب، هنا يقولون باب السلم يجوز في المكيلات والموزونات. في المكيلات نص صريح أنهم كانوا يسلمون في ماذا؟ في الثمرة. والثمر مكيل أو موزون؟ مكيل. وما الذي يدفع في مجلس العقد؟ نقد. يعني لا بد فيه من تقابض أو لا يلزم؟ لا يلزم. انتهينا. هم قالوا وكذلك هو رخصة مطلقة ليس فقط في المكيلات، هو رخصة حتى في الموزونات، فلا إشكال في أن تسلم في حديد أو تسلم في لحم أو تسلم في غيره مما هو موزون، وإن كان يشارك النقد في العلة وهو أن كليهما موزون. فنقول ما كان إذا كان أحد العوضين نقدا وغيره والعوض الآخر ليس بنقد وإن كان موزونا، فلا إشكال في عدم التقابض حتى نجيز السلام في هذا الباب أيضا كما أجزناه في المكيلات. تبين؟ نعم. هل يستمع الشيخ ربا الفضل والمنسية؟ نعم، وهو مثل ربا الجاهلية أصوأ. هو إذا اجتمع جميعا، إذا اجتمع ربا الفضل والنسيئة وقعنا إلى ربا القروف. الآن 1000 ريال ب1000 ريال لا بد فيهما من تقابض وتماثل، لا بد أن يتماثل 1000 ب1000 ويكونا في المجلس. فإذا حصل التفاضل دون التفرق 1000 ب1100 في نفس المجلس وقعنا في ربا ماذا؟ الفضل. وإذا حصل التفرق بدون التفاضل 1000 ب1000 لكن بعد أسبوع وقعنا في ماذا؟ النسيئة. وإذا حصل التفرق والتفاضل 1000 ب1100 بعد أسبوع صار ربا جاهلية. ولذا حرم ربا الفضل وربا النسيئة، لأنهما إذا اجتمع أصبحنا في ربا الجاهلية الأشد. قلنا هو ربا البذوع وسيلة لربا القروض. تبين؟ طيب، إذا هذه هي القاعدة الثانية، هذه هي القاعدة الثانية. اقرأ. نعم. الآن الرخصة جت السلم في المكيل. نعم. والرخصة عند المذهب أنه ما السلم مطلق في مكيلات وموجودات، أهم شيء عنده من يضبط وصفه. نعم. يقول إن السلم من أسلم في شيء. هل قال من أسلم في مكيل؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. نص على الوزن ولا ما نص؟ يعني يكون السلم في الموزونات أو لا يكون؟ وإذا كان في الموزونات وش ما أدفع أصلا أنا في رأس نقود؟ ما الذي سأدفعه في المجلس؟ نقود. وسأسلم في ماذا؟ في وزن أو في أمر موزون. اشترك هو والنقود في العلة أو لم يشترك؟ اشترك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجازه أو لم يجز؟ أجازه. دليل التحديد للذهب والفضة عن باقي الموزونات هو حديث السلم، أنه في السلم تعرفونه أني أدفع نقود الآن على أني أخذ السلعة بعدين. في السلم النبي صلى الله عليه وسلم قال في كيل معلوم، يعني يجوز السلم في الكيل، وقال أو وزن ووزن معلوم يجوز السلام في الوزن ولا ما يجوز؟ مع أنه يشترك مع الذهب في العلة، لكن نحن نقول إذا كان أحد العوضين نقدا فلا إشكال من التفرق، لا إشكال من التفرق حتى يجوز السلام. اقرأ. ويحرم ربا النسيئة من النساء بالمد وهو التأخير. ومنه قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر وهو تأخير الأشهر الحرم. نعم. وهو التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل وهي الكيل والوزن، ليس أحدهما أي أحد الجنسين. اكتبوا تعريفه أو حكم ربا النسيئة. حكم ربا النسيئة. نعم. ليس أحدهما أي أحد الجنسين نقدا، فإن كان أحدهما نقدا وهذه هي القاعدة الثانية. نعم. فإن كان أحدهما نقدا كحديد بذهب أو فضة جاز النساء، وإلا لنسد باب السلم في الموزونات غالبا. اكتبوا عند قوله غالبا، وقد جاء في الحديث أن السلم يكون في الموزون. قوله عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. فنص على الوزن في السلم. نعم. وإلا لنسد باب السلم في الموزونات غالبا إلا صرف فلوس نافقة بنقد. إلا صرف فلوس نافقة بنقد. هنا خلاف داخل المذهب. إذا أردت أن يصرف فلوس وقلنا الفلوس تكون من ماذا؟ من نحاس أو حديد، وغالبا ما تكون من نحاس. إذا أردت أن أصرف فلوس نافقة أي رائجة بنقود من ذهب وفضة، هل لا بد فيهما من تقابض أو لا؟ فهناك من يقول لا بد فيهما من تقابض، لأن الفلوس إذا كانت نافقة رائجة تأخذ حكم الذهب والفضة. والقول الثاني يقول أصلاً حنا اتفقنا قبل أن الفلوس مال ربوي أو ليس بمال ربوي، ليس بمال ربوي لأنها ليست موزونة، ما يعرف مقدارها بالوزن، وليست مكيلة، فلا يجري فيها ربا النسيئة مع الذهب والفضة. نعم، ذكر قولين في المذهب. نعم، يشترط فيه الحلول والقبض، واختار ابن عقيل وغيره لا، وتبعه في الإقناع، وهو في المذهب، لأن الفلوس كما تقدم ليست مالا ربويا. نعم، كالمكيلين والموزونين ولو من جنسين، إذا بيع بر بشعير أو حديد بنحاس واعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق. طيب، سؤال، هو يقول لا بد من الحلول ولا بد من التقابض، لا بد من الحلول ولا بد من التقابض، هل هناك فرق بين الحلول والتقابض؟ ما الفرق؟ هل يمكن أن يكون حلول بلا تقابض أو يكون تقابض بلا حلول؟ كيف؟ حال من يدفع الآن. نعم. يكون مثلاً في حال، والثاني التقابض كله من كلا الطرفين. باختصار أعطني صورة فيها تقابض وليس فيها حلول. أبيعك مثلاً الجوال. نعم. تعطيني 1000، أنا أعطيك الجوال بدلاً. ما صار حلول. صار في أحدهما مؤجل. ما صار في تقابض. تقابض أن كلا الطرفين يقبض ماله. نعم. حلول إني أبيع لك جوال موجود بألف موجودة، لكن القابض بعد ما نسكت. واضحة هذه، ما فيها مشكلة. لا طبعا ليس هذا هو الحلول. إذا صار مقابض بعد أسبوع هذا مؤجل. نعم، كله متساوي. طيب ليش تكفي شوي يقول الحلول والتقابض؟ ليش ما يكتفي بأحدهما؟ لأن الحلول يخسر الحبر على الفاضي. في المجلس. نعم، الحلول في المجلس. والتقابض؟ التقابض في الثمن. لا، في المجلس. يتقابض أين؟ في المجلس. نعم يا سعود. قلنا أنه لا في المدروع هذا. نعم. لا يقبض في حال. المدروع والموزون الذي قلنا في البداية الذي يكون في ضمان البائع حتى يبدأ. طيب من أين الإشكالية؟ أصل الحلول، ولكن حتى يبدأ البائع لا يكون لا علاقة لها بقضية الحلول. أختم حتى الوقت ليس معنا. الحلول هو أن ينصف العقد، أن الثمن والمثمن حالين، أن الثمن والمثمن حالان، فهذا هو الحلول. حتى لو لم يتقابض، خلاص قلت ترى كل شيء حال، ثم تفرقنا ولم نتقابض، فالعقد حال أو مؤجل؟ حال. العقد حال، لكن هل تقابضنا؟ لا. ما تقابضنا. إذا هنا في حلول وليس فيه تقابض. وقد يكون فيه تقابض وليس فيه حلول، وهو أني أشتري الكتاب من اسمك، من أنس، أقول لأنس بيع علي الكتاب كم؟ ب50 ريال، إلى أنا أدفع لك الـ50 بعد أسبوعين. أدفع لك الـ50 متى؟ بعد أسبوعين. بعد أسبوعين. متى يحل أجل النقود؟ بعد أسبوعين. ثم أقول خذ هذه 50 ريال عندي، خذها أمانة عندك، إذا تمت الأسبوعين تملكها. حصل في تقابض؟ نعم. قبض مني النقود، قبض أو لم يقبض؟ قبض. لكن العقد حال أو مؤجل؟ مؤجل. إذا صار فيه قبض وما صار فيه حلول، العقد مؤجل، الثمن ما يجب إلا متى؟ بعد أسبوعين، مع أنه حصل في تقابض، لكنه ما قبضه على أنه ثمن، قبضه على أنه أمانة، على أنه وديعة، شوي، على أنه وديعة، فهنا حصل فيه تقابض وما حصل فيه حلول، يجوز هنا القبض بلا حلول؟ إني أقول ذهب بفضة مثلاً، أقول خذ الفضة وديعة عندك بعد أسبوعين تملكها، ولا بد من الحلول بأن يكون الثمن حال، ولا بد من أن نتقابض قبل أن يتفرق المجلس. لا بد من الحلول ولا بد من التقابض. ظهر الفرق بين الحلول والتقابض، فهو دائماً ما يكررها. نعم. الأمانة. نعم. الأمانة. لا، ليست عقداً. أقصد لا، ليس هو عوض، هي أمانة تضعها عندك. شيخ، نعم. بس القابض تقبض مالك، أما إذا سلمت الأمانة 50 ريال هذه يملك. نعم، نعم. لكن هو حصل تقابض، يعني قبضت المال، يعني قبضت المال، المال اللي هو عوض سيكون عوضا، قبضته، لكن تملكته الآن ولا ما تتملكه إلا بعد أسبوعين؟ بعد أسبوعين. هل هذا جائز في ربا النسيئة؟ لوحده؟ لا ما هو جائز. لا بد من أن يكون ينص العقد على الحلول أنه الآن يدفع الثمن، ولا بد من قبض الثمن على أنه لك وعلى أنه حال قبل التفرق. قبل التفرق. لا نطيل تفرغنا. ما بقى شيء محضر. نعم. ويتفرقا قبل القبض بطل العقد. بطل العقد. ما نقول أثنى مجرد، بل كامل العقد يبطل. فذهب بفضة تفرقا ولم يقبض الفضة أو لم يقبض الذهب، يكون كامل العقد باطل. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، والمراد به القبض. وإن باع مكيلا بموزون أو عكسه جاز التفرق. إن اختلفت العلة مكيل أو موزون، مكيل بموزون أو موزون بمكيل، قال جاز كل شيء لا إشكال. يعني لو أبيع ذهب ببر جاز التفاضل وجاز التفرق وجاز كل شيء، لا ربا بينهما. نعم. جاز التفرق، جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء لأنهما لو التأخير. نعم. لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل، أشبه الثياب بالحيوان وما لا كيل فيه ولا وزن كثير. الأمور التي ليست ربوية، الثياب والسيارات ليس فيها علة الربا، هل هناك إشكال أن أبيع بعضها ببعض متفاضلا؟ نعم. أو بعد التفرق؟ لا إشكال. لا إشكال في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يشتري البعير بالبعيرين. البعير ما الربوي أو ليس بربوي؟ ليس بربوي. إلى إبل الصدقة، يعني صار في تفاضل بعير ببعيرين، وصار في تفرق، يعني أشتري بعير الآن وأعطيك عند إبل الصدقة بعيرين إلى إبل الصدقة. نعم. اقرأ. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يأخذ على قرائص الصدقة. القرائص، القلوص هي البعير، يعني الشاب ليس بالكبير. نعم. فكان أخذ البعير بالبعيرين، البعير يعني الصغير ليس بالكبير. نعم. إلى إبل الصدقة، رواه أحمد والدارقطني وصححه. وإذا جاز بالجنس الواحد بالجنسين أولا. إذا كان يجوز أن تبيع ثوب بثوبين، فمن باب أولى أنك يجوز أنك تبيع ثوب بمثلا بر أو ثوب بأمر آخر، لأنه ليس مالا ربويا. نعم. ولا يجوز بيع الدين بالدين. طيب. منذ الإجماع. بيع الدين بالدين. أنا ودي أني باب النسيئة قبل الدين. بس بجارة بعد دقائق. أعطيكم إيجاز يسير جدا في بيع الدين بالدين. أو لا نفتتحه. نستفتح الدرس بعد إيجاز بيع الدين بالدين. إذا الاختبار معنا إلى أين؟ إلى بيع الدين بالدين. إنها مسألة طويلة. بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين مش داخل معنا. ما قبله؟ لا أقول غير داخل معنا هو. وش له غير داخل معنا؟ بيع الدين بالدين. ليس داخل معنا أكيد. في سؤال على الدرس؟ نعم. جائز. البعير مال ربوي؟ سؤال لك. هل هو موزون؟ هل هو مكيل؟ إذا ما الربوي؟ لا، لأن في البداية كنا نقول أن الصور الجاهلية كانوا ما يبيعون البعير بالبعيرين، يقترضون. فرق بين القرض والبيع. وش صورة القرض؟ القرض أني أعطيك. القرض ليس عقد بيع، إنما عقد إرفاق، ليس عقد معاوضة، إنما عقد إرفاق. أني أقرضك على أنك ترد المثل، هذا المراد بالقروض. فإذا كان قرضا يجب أن ترد الشيء كما هو، سواء كان قرض تقرض مال ربوي أو تقرض أي مال، لا بد أن يجب كما هو. أما البيع فإن كان مالا ربويا، إن كان من نفس الجنس لا بد من التماثل والتقابض، وإن كان من جنس آخر ولكن يشتركان في العلة لا بد من التقابض فقط. وإن اختلفت العلة كذلك لا يلزم لا تماثل ولا تقابض. وأختم بطريقة السؤال. سيأتيكم السؤال بهذه الطريقة. بين الحكم فيما يلي. هذه طريقة السؤال الاختبارات كلي في باب الربا. بين الحكم فيما يلي: بر بشعير، ما الحكم؟ جاز التفاضل وحرم النساء، أو جاز التفاضل ووجب التقابض. السبب بين العلة. العلة أنهما اشتركا في العلة واختلفا في الجنس. هذه بهذه الطريقة تكون الإجابة. لو أقول مثلا تمر سكري بخلاص الحكم وجب التماثل وجب التماثل والتقابض. العلة سبب ذلك اتفق في الجنس والعلة، اتفق في الجنس والعلة. ذهب بشعير جاز التفاضل والنسى، جاز التفاضل وجاز النسى أو جاز التفاضل ولم يلزم التقابض. لماذا؟ لاختلافهما في الجنس والعلة. طيب ذهب بحديد وجب التقابض والتماثل. لا ذهب بحديد وجب جاز التفاضل وجب التماثل جاز التفاضل ليش التماثل؟ يجوز التفاضل. لماذا يجوز التقابض والتقابض؟ لا نفس التقابض موزون لان ليس نفس التقابض. لم يكن احد العوضين لازم التقابض. لازم التقابض لا يلزم التقابض. سدينا بس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لاختلاف الجنس، ولا يلزم التقابض لأن أحد العوضين نقدا وإن اشتركا في العلة. أو نقول جائز. أنا أريد التعليل. أريد التعليل. شيخ ولا يلزم إيش؟ ولا يلزم التقابض. ويلزم. لا يلزم لا التماثل ولا التقابض. لاختلاف العلة هنا أو لاختلاف الجنس واتفاقهما في العلة لكن أحد العوضين نقدا. إذ لو منعنا من أو منعنا من النسأ هنا وألزمنا التقابض لنسد باب السلم في الموزونات. تبين المسألة؟ شيخ النقد هنا الذهب والفضة. الذهب والفضة فقط. والدرهم. نعم. الدرهم وشو؟ انتهى الوقت بس ما حضرنا. تأذنون لي؟ طيب. بالاسلام حاضر. ادميخي حاضر. المجلي المعمر حاضر. الختلان حاضر. الغامدي حاضر. الحبيث حاضر. العمر حاضر. الحواس حاضر. القحطاني حاضر. الشريف حاضر. عبد الباقي حاضر. الموسى حاضر. السحباني حاضر. بن شايع حاضر. الحقباني حاضر. القاسم حاضر. بن سالم حاضر. السكيت اسكيت حاضر. الزهراني حاضر. عبد الرحمن الزهراني تحضر الاولى؟ ما حضرت نفسك؟ لا جيت تبين لي الاعذار. الحقيل حاضر. اليحيى حاضر. السهلي حاضر. العيسى حاضر. التميمي حاضر. الخريجي حاضر. عبد الله العتيبي حاضر. الباهلي حاضر. السرحاني عبد الملك الموردي حاضر. عثمان عبد الغني بن سليمان حاضر. العبيرضي حاضر. الغنام حاضر. الحسين حاضر. بن سنان حاضر. الحارثي حاضر. اللحيان حاضر. الحمدان حاضر. القاسم حاضر. القاسم حاضر نعم. والحارثي حاضر حاضر. الجبرين حاضر. العجلان حاضر. والعجلان الثاني حاضر. السبيعي العريني الحسين حاضر. القرني حاضر. الفراج حاضر. العتيبي حاضر. مسفر السحباني حاضر. العامر حاضر. العامر حضرت الأولى؟ ايه. ما حضرت نفسك؟ خمسة أخطأنا في التحضير. خليفة حاضر. يحيى مقصود حاضر. التويجري حاضر. يزيد القاسم حاضر. يزيد الدويش حاضر. محمد التويجري حاضر. العسكر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. سؤال لو كان ذهب لا تمسك لكن الاشخاص خاصه العله واضحه الحكمه الواضحه قلنا لك ان الاجتماع لمن حضر وللمسيئه مع المقعده في المجال فمنع منهما جميعا من هذا الى انفرد وهذا الى انفرد حتى لا نقع في نباه كما وضحنا قبل قليل صار الذهب في ذهب متساويين اللي يكون نفس الوزن مع الاجل صار الاجتماع في مسيئه من نفس